شوف الثالث أربع خروج الحسن البصري رحمه الله. قال الخارجي: لقد قرأت لغير واحد ينقل عن الحسن البصري القول بالخروج، وأنه شارك مع القراء وخرج في ذلك. قال السني قبل الجواب على هذه الشبهة، أذكرك بما أذكرك به دائما، وهو أنني آسف جدا أن أجد ضعف شهادة أن محمد رسول الله في نفسك، لأنك في كل مناسبة أتلو عليك فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدعه وتحكم الرجال. فراجع توحيدك في المتابعة ورابط عنده، فمن ثغره أتيت والله الهادي. ثم أجيبك بأنه لم يصح شيء من حسن يدعم الخروج، لم يصح شيء قط، بل كل ما تشير إليه هو من اختراع ذوي فكرك. لما نبى عنهم دليل الكتاب والسنة تلمسوا في ظلمات بدعهم من أحوال الرجال ما يؤيد فكرهم، وربما كان باسم احترام السلف والرجوع إلى أقوالهم والاهتداء بطريقهم. وها أنا لا أذكر لك من صحيح سيرة الحسن رحمه الله ما يكسر جناح بدعتك عن امتطاء ظهر الحسن. واحد، روى البخاري في التاريخ الكبير والأوسط بإسناد حسن عن مالك بن دينار قال: لقيت معبد بن جهني بمكة بعد بن أشعث وهو جريح، وقد قاتل الحجاج في المواطن كلها. معبد بن جهني قاتل الحجاج في كل المواطن، والرجل قدري، الرجل قدري، يعني حيثما جاء وجد جماعة ثائرة على الحجاج كان معه وشارك. قال: لقيته جريح، فقال: لقيت الفقهاء والناس لم أرى مثل الحسن، يا ليتنا أطعناه، يندم يا ليتنا أطعناه، كأنه نادم على قتال الحجاج. انتهى الأمر. وفي هذا الأمر فائدتان: الأولى ما نحن بصدده، وهو أن الحسن البصري رحمه الله كان من الناهين عن الخروج الناجين من بدعته. والثانية: ينبغي أن يلاحظ أن معبدا هذا هو أول من قال ببدعة القدرية، كما في أول حديث من كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وهو لم يترك موطنا يقاتل فيه السلطان إلا شارك فيه. وهكذا شأن أهل البدع مع الفتن، لا سيما بدعة الخروج، فقل ما يوفق للسلامة منها إلا من كان له ولاية خاصة عند ربه. ولذلك جميعا سبق ذكرت لكم جميع البدع يرون أو يقولون بالخروج على ولي الأمر المسلم الظالم. اثنين، روى ابن سعد وابن أبي حاتم في تفسيره والأجري في الشريعة عن عمر بن يزيد قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم، لأن فتنة قائمة جماعة يقاتلون السلطان، أمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم. ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم. إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا، وإنما لا يخرجون لكن يصبرون، سيرفع الله تعالى عنهم. قال: وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه، يعني لكنهم يخالفون يفزعون إلى حمل السيف فيوكلون إلى السيف، أي لا يعينهم الله، يجعل إعانة يوم سيوفهم لا يعينهم الله، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط، أي هؤلاء الخارجون أبدا لم يأتوا بيوم خير. ثم تلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يعيشون. وذكر السعودي في الدر المنثور عنه بلفظ: ما أوتيت بنو إسرائيل ما أوتيت، أي ما أعطيت ما أعطيت إلا بصبرهم، وما فزعت هذه الأمة إلى السيف قط فجاءت بخير. وهذا الأثر وما بعده يقوي تقوي بعضها بعضا، وبعضها صحيح لذاته، كما يعرف ذلك بالرجوع إلى مصادرها المذكورة. ثلاثة وفي معناها ما ذكر ابن الجوزي في كتابه الحسن البصري عنه أنه قال: يا عجبا لمن يخاف ملكا أو يتقي ظالما بعد إيمانهم بهذه الآية، أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم، ولكنهم جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوف، ونعوذ بالله من شر البلاء. أربعة، وروى ابن سعد عن أبي مالك قال: كان الحسن إذا قيل له ألا تخرج فتغير قال يقول: إن الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف، إن الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف. هذا كله كلام الحسن الذي ادعى له الخارجي أنه كان يمارس الخروج على الحكام. خمسة، عند ابن سعد الطبقات الكبرى، ومعناه إن الله إن كان ابتلاكم بالحجاج وضمه فعلاجه الصبر. خمسة، عن سليمان ابن علي الربعي قال: لما كانت الفتنة فتنة بن الأشعث إذ قاتل الحجاج بن يوسف، انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم، فدخلوا على الحسن فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ قال وذكروا من فعل الحجاج، قال: فقال الحسن: أرى أن لا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم. يعني كان الله قدر عليكم الحجاج لذنوبكم لن تردوا ظلم الحجاج بسلوفكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يريد إن كان الله ابتلاكم بالحجاج وظلمه فعلاجه الصبر، وإن كان الله سلطه عليكم عقوبة لكم على ذنوبكم فلن تغالبوا الله لأنكم عصيتم الله شرعا فسلطه عليكم قدرا، فبدلا من أن تشغلوا أنفسكم بمواجهته فواجهوا السبب الأصلي ألا وهو الذنوب، فعالجوها بالتوبة والضراعة لله. يدل على هذا الرواية الأخرى للقصة حيث جاء فيها أن الحسن قال: يا أيها الناس، إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا الله بالسيف، ولكن عليكم السكينة والتضرع. رواه ابن سعد في الطبقات وابن أبي الدنيا في العقوبات بسند صحيح. نعم اللي قبله هو نعم صحيح، قصدك اللي قبله رقم أربعة. لا، عن سليمان رقم خمسة، هذا ستروت في الشيخ. أنا الآن أشرح بعض فقراتي فقط ولم أكمله بعد. وفي كلام الحسن هذا فائدة علمية عظيمة، وهي جواب على سؤال كثير ما يرد على ألسنة المتوجهين نحو الفتن، وهو قولهم عند الهزيمة: لعل ما نحن فيه من هزيمة هو ابتلاء من الله وليس عقوبة. وقد قضت عادتهم أن يزدادوا تمسكا بالخروج ويعطون عليه بالنواجذ توهما منهم أنهم ممتحنون من قبل الله، ولقد كان يسع من يعرف الجواب من خلال ما هم فيه من عمل، فإن كانوا على السنة في طريقتهم في مواجهة للسلطان فهو ابتلاء، وإن كان غيره فالجواب أنه عقوبة. ولكن يظهر من كلام الحسن البصري أن هذا البحث غير ذي موضوع، لأن النتيجة واحدة كما ذكر، ابتلاء أو غير ابتلاء النتيجة واحدة، مع أنه قد يبتلي الله عز وجل عباده بذنوبهم، بدليل قصة آدم عليه الصلاة والسلام أكله من الشجرة دم ابتلاه الله، وذاك الابتلاء رفعه درجات، الله تعالى قال بعد أكله: ثم اجتباه ربه وهدى، جعل أهل اجتباء الاصطفاء من أهل الهداية بعد أكله من الشجرة أنه تاب توبة نصوحة، وهكذا بنسبة الابتلاء. لا مانع من أن يبتلى الإنسان ويعاقب في وقت واحد، يعصي فيعاقبه الله ثم يوضع في حاله أن ينجح في هذا الابتلاء بأن يرجع إلى الله فتكون تلك المعصية سببا في رفع درجاته إن صدقت توبته ونصحت، وإلا فيسقط بعد سقوطه الأول بعد المعصية يسقط أيضا من جديد كما يفعل هؤلاء، يعصون الله عز وجل فيخرجون على أئمة المسلمين ولو كانوا ظالمين، ثم مع الأسف يبحثون عن الأوسمة يضعها على أكتافهم، نحن نجحنا وإنما ابتلينا فقط، حتى وهم منهزمون قال هذا ابتلاء اصبر اصبر انت في ابتلاء، يدخل السجن اصبر اصبر ويزدادون يعني غي بعد غي، ينصر بعض بعض بهذه الفكرة. نرجع إلى رواية سليمان بن علي الربعي، قال الحسن وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، قال فخرجوا من عنده لما جاءوا يستنصحونه حتى يعيدوا في الخروج، خرجوا من عنده وهم يقولون نضيع هذا العلج. تأملوا العلج هو يعني العبد، لأن يعني الحسن البصري رحمه الله كان من أبوين مملوكين، فخرجوا من النعرة التي في أنفسهم ورموا رجل يعني صار حرا عالما جليلا تقيا ورعا رحمة الله عليه كما عرفه السلف، مع ذلك جاءوا مستفتين لما عرفوا قدر أنه عالم، لما هذا العالم خالفهم أصبح عجا وعبدا لا يطاع، ينبغي أن يرمى كلامه كما يفعل اليوم، يعني سبحان الله التاريخ يعاد كما يفعل اليوم كثير من الشباب المتهور يسألون الشيخ بن باز رحمه الله، فإذا قال يا شباب اتركوا ما أنتم فيه هذه حماسة غير مشروعة، قال لا هذا عالم سلطان هذا يفتي أمريكا وعنده رواتب من كذا وكذا، يستفتون الشيخ الألباني رحمه الله يذهبون إليه وقد فعل جماعة من ذلك، ذهبوا إليه استفتوا فنهاهم فرجعوا وقال الشيخ ما يعرف واقعنا، سبحان الله العظيم يعني إذن لماذا تستفتونه؟ عدم الصدق يحرم المرء من أكبر الحرمان، عدم الصدق أكبر الحرمان أن يكون صادق الإنسان في طلب الحق. قال الراوي وهم قوم عرب، يعني شافوا أنفسهم أنه عرب وهذا أصله عبد، جاءت نفسهم تترفع عنه، قال وخرجوا مع ابن الأشعث، نصح الحسن وخرجوا مع ابن الأشعث قال فقتلوا جميعا، الآن رواه ابن سعد في الطبقات والدولابي في الكنى بسند صحيح ولهما زيادة حسنة المعنى، رواها أيضا أحمد في العلل في كتاب العلل معرفة الرجال، والبخاري في التاريخ الكبير، وابن سعد أيضا، والدارقطني في كتابه المؤتلف المختلف عن مرة ابن الدباب قال مررت بعقبة بن عبد الغافر أحد أربعة الذين أتوا الحسن وهو صريع في الخندق جريح حين انهزم الناس، فنادالي يا أبا المعذل يا أبا المعذل، فالتفت إليه فقال ذهبت الدنيا والآخرة وذلك في يوم الأشعث، يعني ما حصلنا لا دنيا ولا آخرة، الدنيا ما حصلنا النصر والآخرة ضيعناها لنا ظاهرا لنا عصاة في خروجنا هذا، كأنه أحس في ذلك الوقت. ستة، روى البناذري في كتاب جمل من أنساب الأشراف البناذري في جمل من أنساب الأشراف بإسناده إلى مالك بن دينار، وذكر أسماء من كان يحرض على القتال مع ابن الأشعث، ثم ذكر عن الحسن أنه قال إن الحجاج عقوبة من السماء جاءت من السماء، أفتستقبل عقوبة الله بالسيف؟ ولكن استغفروا وادعوا وتضرعوا. وفيه أبو معدان المكي ومقبول كما في التقريب لكنه تابع، فقد روى بإسناد الصحيح ابن أبي الدنيا في العقوبات عن مالك بن دينار يقول سمعت الحسن يقول إن الحجاج عقوبة من الله عز وجل لم تكن، فلا تستقبل عقوبة الله بالسيف ولكن استقبلوها بتوب وتضرع الاستكانة، وتوبوا تكفوا، توبوا تكفوا أي هذه العقوبة. قال خارجي: هذه انهزامية وتخدير للشعوب، هذه انهزامية وتخدير للشعوب. قال السني: الآن وصلنا إلى الطعن على السلف، وهذه سبيل وخيمة نعلمها بكل الأهوال، يدفعون في نحر نصوص الكتاب والسنة بمحاولة التعلق برأي زيد وعمر بن الناس، ثم إذا لم يجدوا في العلماء بغيتهم سهل عندهم الاجتراء عليهم ورميهم بالألقاب السيئة، بل ويبغضونهم لأنهم يحدون من غلوائهم وتهورهم. ولذلك كان السلف يبغضون الحسن البصري رحمه الله، يعني هذا الآية في هذا الشيء يتعلق به أن سلفه كان يبغضونه. قال قتادة رحمه الله: والله لا يبغض الحسن إلا حروري، والله لا يبغض الحسن إلا حروري، كما هو اليوم. نعم، أصحاب الأهواء خوارج هذا العصر يبغضون المشايخ الثلاثة بغضا ما بعدهم، الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، بن عثيمين رحمه الله، كلهم على وتيرة واحد يبغضونهم بغضا شديدا. وقد ذكرت لكم من يعني قال أنه يتقرب إلى الله عز وجل باستحلال دم ابن باز بن عثيمين، تقرب الله بذلك. هي المغالاة، الغلو. هذا الذي قال: الله لا يبغض الحسن إلا حروري، رواه ابن سعد بسند حسن. كما يبغض اليوم كل تكفيري خارجي علماءنا الكبار رحمهم الله تعالى جميعا. فائدة: قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد 11 280، المجلد 11 صفحة 280، قال: ودعا أي الحسن البصري على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا، السلام، دعا عليه فخر ميتا. فهذا يدل على أنهم كانوا يؤذونه، ومعلوم أن عادته قضى أن يؤذوا من لا يستجيب له في مذهبهم في الخروج. قال الخارجي: ما زلنا نقرأ أن الحسن البصري خرج مع ابن أشعث، فإنك لتأتيني بالجديد الذي ما سمعنا به في أبائنا الأولين. قال السني: لقد كان الحسن قبل قليل هزاميا عندك ومخدرا للشعوب، أفيصبح قدوة لك بمجرد بلوغ خبر أنه خرج كما تخرجون؟ وهذه سبيل أهل الأهواء، يتركون ما لا يهوون من دليل الكتاب والسنة وآثار السلف، ويتعلقون بأحوال الرجال وبالتاريخ المغلوط. قال ابن القيم في تهذيب السنن: لا تجوز معارضة الأحاديث الصحيحة المعلومة الصحة بروايات التاريخ المنقطعة المغلوطة، بروايات التاريخ المنقطعة المغلوطة. انتهى. ثم أعلم أن خبر الإخباريين عن خروج الحسن في بعض المناسبات صحيح، يعني ورد عند بعض الإخباريين أن الحسن خرج، هذا صحيح، لكن تصبرون لتعلموا تأويل ذلك وبيانه. لكنهم ذكروا أنه لم يخرج بمحض اختياره، وإنما أخرجوه مكرها كي يغروا الناس بخروجه ويقتدوا به. فقد روى ابن سعد بسند صحيح عن ابن عون قال: استبطأ الناس أياما بأشعث، يعني الناس ترددوا حتى يخرجوا أيام ابن أشعث، فقالوا له: أخرج هذا الشيخ، يعني الحسن. قال ابن عون: فنظرت إليه بني الجسرين، يعني الناس اقترحوا، بعض الذين كانوا مقربين إلى رؤوس الخارجين قالوا: أخرج الحسن البصري معنا، سيراه الناس يخرجون. قال ابن عون: فنظرت إليه بين الجسرين وعلي عمامة سوداء رحمك الله، قال: فغفلوا عنه، يعني الجماعة الذين أخرجوه غفلوا عنه، فألقى نفسه في بعض تلك الأنهار حتى نجا منهم، وكاد يهلك يومئذ. وفي رواية له عن أيوب قال: فأرسل إليه فأكرهه. فهذا يدلك دلالة واضحة على أنه لم يشارك في دم، وأنه حين حضر ذلك الخروج حضره مكرها، والله قد رفع أحد المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لذلك الرواية واردة بأنه خرج في حقيقة أمر هذا تأويلها أنه أخرج مكرها من قبل أولئك. ولذلك استغرب بعض السلف أن يخرج الناس مع ابن المهلب الثائر على يزيد، وقد كان الحسن بين أظهرهم لا يستفتونه ولا يستفيدون من تركه الخروج. يعني بعض السلف تعجب كيف خرج الناس ضد يزيد والحسن البصري معهم موجود، لماذا لا يستفتونه ولا يقتدون به؟ وكان رأسا من رؤوس العلماء في ذلك الوقت. فقد روى وكيع في أخبار القضاة عن خالد بن صفوان قال: لقيت مسلمة بن عبد الملك بن حيرة بعد هلاك ابن المهلب، فقال: يا خالد أخبرني عن حسن أهل البصرة. فذكر له من سيرة الحسنة الشيء الطيب، حتى قال له: حسبك حسبك، كيف ضل قوم هذا فيهم، يعني باتباع ابن المهلب، كيف ضل قوم هذا فيهم، علموا بين أظهرهم ثم يخرجون. نحن كان سبحان الله العظيم عندما في البلاد لما كانت فتنة على أشدها، ومن عجيب الأمر أن بعض الناس الذين كانوا في الجبال كتيبة، كانت تسمى كتيبة الغرباء، كانت في الجبال، وكان بعضهم له نصيب، يعني بعض طلبة العلم معهم، فاتصلوا ببعض العلماء من الجبال يستفتونهم، قال: نريد أن تخبرونا بأمرنا، نحن على الحق وعلى الباطل. من يتصل عليهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ محمد جميل زينو رحمهم الله والشيخ علي حسن الحلبي وظن الشيخ حسين عويش كذلك حفظهم الله، فكلهم الحمد لله كان إجابتهم واحدة، وأمرهم بترك السلاح والرجوع إلى مجتمعاتهم. فقالوا: نحن أمراؤنا كانوا يقولون لنا العلماء معكم، وكانوا قد حجروا علينا بحيث لا يسمحهم بشرط ولا بكتاب يدخل علينا، كانوا حجروا علينا، فصدقناهم بأن العلماء معنا، فكان يقول العلماء معكم. قال: فنحن الآن نستفتيكم ونسمع منكم خلاف ما كنا نسمع من أمرائنا. ثم سبحان الله العظيم الدولة الجزائرية نفسها جمعت كتابا ألفه بعض طلبة العلم وشرد الشيخ الألباني رحمه الله، يقول لأحدهم: كانوا يرشونهم بالهليكوبتر من فوق، يعرفون أماكنهم، يرشونهم بماذا؟ بالكتاب وبالشريط. نعم، الكتاب فتاوى العلماء الأكابر في مواضيع الدين في الجزائر، هكذا يقول لي هذا الرجل، وجاءني أنا جامع فيه فقط، جامع فتاوى. نعم، فكان جاءني من عدة مصادر شتى أنه فعل هذا. فيقول بعض رجال الأمن كما يقال عند المخبر، قال: فكان يأتي عند المخبر في كل يوم مجموعة منهم حامل الكتاب والشريط، يقول: كنا مخدوعين. تأملوا الحيلولة بين الحق الذي عند العلماء وبين أتباعهم ليغروهم، هذا ديدنهم، ما عندهم شيء، لكن يستعملون العنف بمثل هذه الطرق في التحجير والتخويف والنهر: لا تقرأوا، لا تسمعوا، انتبهوا. يعني أخفهم جريمة من يقول: هؤلاء علماء لكنهم يعني في حرج، ما يستطيعون أن يبوحوا بالحق، هذا خيره من اعتذر هذا الاعتذار، وإن كان حقيقة اعتذار ماكر ومكر وتحيل، لكن أكثرهم يطعن على العلماء لأنهم لا يوافقونهم ويحسبون أنهم على شيء، وأن العلماء متكاسلون، وأن العلماء راضون بالرواتب، وأنهم يجلسون عند أهليهم وأبنائهم ويتمتعون بالحياة الدنيا إلى آخره، وأنهم خوفون جبناء لا يقولون الحق. هذا دائما الشغلة التي تتكرر. مع ذلك سبحان الله العظيم أذكر جيدا أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه اتصل عليه من قبل الدولة نفسها، اتصلوا عليه وسألوه فأجابهم وبين لهم وألقى كلمة نصيحة للذين كانوا حامل السلاح في الجبال. قال: أنصحكم أن ترجعوا إلى أهليكم وأن تتوبوا إلى ربكم. وهذا غلط، وشرح لهم سبحان الله العظيم، جعل الله عليه القبول العظيم. يعني تأملوا كلمة منه رحمة الله عليه جعلت أولئك جميعا إلا من بقي قلة قليلة في كل يوم يشهدون يهربون من جماعته، يخافون أنه لو علموا بأنهم يفكرون في الخروج يقتلونه مردة مرتد مباشرة كما هو شأن اليوم. فكان يتسللون ويهربون. قد جمعنا له بواحد منهم يقول: مكثت 19 يوما وأنا فار من كتيبتي في الجبال، وأنا أمشي بين الشوك والأشجار الغليظة وآكل الحشائش التي أراها أجدها، وربما خرجت على بيت لفلاح فيعطيني شيء من الخبز والبيض وكذا أتقوى فيه وإلى آكل الحشيش، وإذا وجدت جرعة ما شربتها. قال: فقل لي كان دما من كثرة الأشواك، وأنا لا أدري، يقول: لا أدري أين أمشي، أنا مشرق أو مغرب، ما أدري، أنا أخرج على قرية أو أخرج على جبل أو مغارة، لا أدري. قال: حتى خرجت على قرية وسلمت نفسي. قال: إن رأيت العجائب، رأيت من يذبح أمه وأباه، من يقتل 14 من أقاربه، وهكذا كانوا يقربونه كما هو شأن اليوم. أنا أعرف شأن اليوم عندكم في بلادكم أن رجل يعطى من الأوسمة العسكرية، يعطى من الأوسمة العسكرية على قدر ما يقتل من أقاربه. صلى الله عليه وسلم إذا كان هؤلاء ليس هذا هو وصف الخوارج، إذن من هم؟ على قدر من تقتل من أهلك، وعلى قدر ما تقتل من أقرب الأقربين إليك تكون أقرب الناس إلى الأمير، وتعطى ما تعطى من المراتب والرواتب. صلى الله عليه وسلم. وهذا كان عند أولئك. هي على كل حال سبحان الله قوم على وتيرة واحدة منذ خلقهم الله عز وجل. فلذلك ذكرت لكم هذا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. فنختم هذه الشبهة قائلين: على كل حال إن هذا الخارجي الذي يستدل به هنا مشينا معه فيما أورد من شبهة التعلق بأفعال الناس مقابل الإعراض عن هدي سيد الناس صلى الله عليه وسلم، وكان يسعنا أن نكتفي بالنتوى عليه مثل قوله تعالى: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وما زاد من جواب فإنما قيل له تنفلا: عسى الله أن يحيي قلب من أراد أن يحييه. والخلاصة أننا سردنا هذه الآثار للرد على زعم نسبة فكر الخروج على ولاة الأمور الحسن البصري رحمه الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.